السؤال السادس يقول السائل ديهوم العوامي من ليبيا، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إني تحصلت على وظيفة حكومية وبعد شهرين صرفت لنا المرتبات قبل أن نباشر في العمل، علما أن الدولة صرفت لنا المرتبات وهي تعلم أننا لم نباشر في العمل ولم تقوم بتوزيعنا لأي مؤسسة حكومية، فما حكم أخذ هذا المال؟ هذا جائز طالما أنه من بيت المال العام وهم يعلمون بذلك، فلا بأس أن تستعينوا بهذا المال للاستعداد في عمل في عملكم في هذه الوظائف التي ستوزع عليكم فيما بعد إن شاء الله، لا بأس في ذلك إن شاء الله.